بتقديس الروح يعني إعلاء الروح إلى عليين أو إلى أعلى المنازل في الجنة، وليس المقصود التقديس تقديس التعظيم. قدس الله روحه إما أن يكون في من جعل الله عز وجل في أعلى المنازل فهذا نوع من القدوسية أو نحو ذلك. أما إذا قدس الله روحه بمعنى التعظيم والله عز وجل هو القدوس فهذا فيه نظر في الحقيقة، ولذلك الأولى اجتناب العبارة مع احسن الظن بمن قالوها.